الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أما بعد، فبعدما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه وتنفيذه، ذكر لك الأشياء التي تسقطه بعد وجوبه. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء. أولها قال: أحدها العفو عنه أو عن بعضه. فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله. قال لك، قد سبق أن ذكرت لك مرارا أن القصاص شيء واحد لا يتجزأ، فإذا عفوا عنه أو عفى بعضهم، يعني عفي عن بعض القصاص، فإنه حينئذ يسقط كله. فلو عفى بعض الورثة يا صاحب الصوت أو عن بعضه سقط كله. وللباقين حينئذ ماذا؟ قال: وللباقين حقهم من الدية. نعم، فلا يسقط حقهم من الدية. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. يقول لك المصنف رحمه الله: وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. يقول لك المصنف رحمه الله: الأمر لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يطالب الجميع بالقصاص، فحينئذ يقام، هذا واضح. الحالة الثانية أن يعفو بعضهم عن القصاص ويطالبون بالدية، فإذا عفى بعضهم عن القصاص فقد سقط القصاص وثبت حقهم في الدية. ويمكن أن يعفو بعضهم عن الدية أيضا، فمن عفى عن الدية أيضا فلم يبق له إلا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولم يسقط حق الآخرين من الدية، أليس كذلك؟ يعني عشرة عفى بعضهم عن القصاص والدية وآخرون لم يعفوا، فنقول لم يبق لهم قصاص، ولإنما بقي حقهم من الدية. طيب، إن حصل العفو عن القصاص إلى مال فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. عبارة المصنف هنا توهم أنه إن كان العفو على مال فليس له حقه، إيش؟ فله حقه من الدية، كأنه يقول ليس له حق في المال. ألا توهم العبارة ذلك؟ لكن هذا ليس مقصودا، ولو كان بيننا شرح البهاء بين ذلك. قال يعني إن إما أن يعفو عن القصاص إلى الدية، أو يعفو عن القصاص على مال، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا فحينئذ يكون له، لم يبق لهم إلا الثواب من الله تعالى. فقوله هنا: فله حقه من الدية، وكذا أيضا ويمكن أن يكون له حق من المال الذي اصطلحوا عليه. نعم، لو تيسرت العبارة قريبا. نعم، قال رحمه الله في العدة، قال: فإذا عفى بعضهم فللباقين حقوقهم من الدية، سواء أسقط مطلقا أو إلى الدية. ثم قال: وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له الثواب. قال: يعني إذا عفى بعض الورثة عن القصاص على مال فله حقه من الدية، إن كان العفو على الدية، وإن كان على أكثر منها جاز وله حقه من ذلك. إذن اكتب هذه العبارة لأنها مهمة، لما قال لك حتى لا تظنن أن العبارة تفسد الصلح على مال، لأنها قد تفهم ذلك. لما قال لك: وإن كان العفو على مال، ها؟ نعم، فله حقه من الدية، إن كان العفو على الدية. وإن كان على أكثر منها، الذي هو إيش سمينا؟ الصلح. وإن كان على أكثر منها جاز وله حقه من ذلك. جاز وله حقه من ذلك. طيب، قال رحمه الله الثاني. قال الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. قال لك المصنف رحمه الله هذا لذلك شوف التشجير ذكر لك بمال وبغير مال، إما أن يكون بمال أو بالدية، أما غيرها فليس له إلا الثواب من الله سبحانه وتعالى. طيب قال لك المصنف رحمه الله الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولد القاتل شيئا من دمه. ما صورة ذلك؟ كمن قتل زوجته فورثها ولدهما سقط القصاص. لماذا؟ لأن من الذي ورث القاتل؟ من الذي ورث أن يرث القاتل؟ القاتل هو نفسه يرث الدم أو بعض ولده. من الذي ورث الدم في هذه الصورة؟ ولده، فحينئذ يسقط القصاص. طيب كتبتم هذا؟ كمن قتل زوجته فورثها ولدهما سقط القصاص. طيب اكتب او قتل اخ زوجته. قتل اخ زوجته. طيب اذا مات الاخ اخته تريثه يمكن انت فورثته اخته التي هي من زوجة القاتل. طيب ثم ماتت من سيرثها؟ طيب ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده، أو ولده سقط القصاص. طيب الثالث. قال الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته. ممتاز. قاتل قتل آخر وقبل أن يقام عليه القصاص مات، فما الحكم؟ سقط القصاص. طبعا ما يقام قصاص وهو ميت، سقط القصاص وتجب الدية حينئذ في تركته. طيب ثم ذكر لك مسائل تتعلق بالاشتراك في القتل وما حكم الدية والقصاص حينئذ. فقال لك المصنف رحمه الله قال ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز، وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية. يقول لك المصنف رحمه الله لو أن زيدا قتل عمرا وبكرا، قتل اثنين وعمر هذا له أولياء دم وبكر له أولياء دم، فاتفق أولياء عمر وأولياء بكر على قتله، قتل القاتل بهما بعمر وبكر جاز، هذا بين. لكن إن تشاحوا وطلب أولياء عمر أن يكون أن أن أن أن أنه واحد منهم يقدم على قتل القاتل هو الذي يستوفي بنفسه، وقال أولياء بكر بل المستوفي يكون منا نحن، فما الحل؟ فقال لك المصنف قتل بالأول منهما. من الذي قتل أولا؟ زيد قتل عمرا وبكرا، فقتل عمرا أول، فنجعل الاستيفاء متعلقا بمن؟ بعمر. طيب وللثاني الذي هو من؟ بكر، فإن لهم الدية لأوليائه الدية. فإن سقط قصاص الأول، كيف سقط قصاص الأول؟ يعني أهل عمر عفوا مثلا، عفوا، فما الحكم؟ قال فإن سقط قصاص الأول، اكتب حتى تفهم، لعفو بعض أوليائه. فالسؤال هل لأولياء عمر أن يستو لأولياء بكر أن يستوفوا؟ الجواب نعم. قال فلأولياء الثاني استيفاؤه. طيب لو أراد أن يستوفي هذا أو هذا أو غيرهما فكيف يكون الاستيفاء؟ قال رحمه الله تعالى قال ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به. يقول لك المصنف الاستيفاء لا يكون إلا بالسيف، هذا هو المشهور في المذهب، لا يكون إلا بالسيف. ويكون في موضع معين وهو العنق. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فإنه أيسر وأسرع طريق للقتل دون تأليم، بخلاف الشنق ونحوه. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال فإذا حصل ذلك القتل فهل يجوز أن يمثل به بأن يقطع أنفه أو تفقع عينه أو نحو ذلك؟ قال المصنف: قال ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. إلا أن يكون هذا القاتل لما قتل المقتول مثل به فقطع أنفه وقطع أصابعه مثلا، فإنه يجوز أن يفعل به كما فعل هو بذلك. اكتب: فإن فعل زيادة فلا قود. يعني إن كان هذا المستوفي مثلا جدع أنفه وقطع أصابعه، وذاك ما فعل إلا فقط جدع الأنف، فهل يقاد من المستوفي ها أربعة أصابع؟ الجواب: لا قود، فقط اكتب ويضمنه بديته. يضمنه بديته، فلو مثلا قطع أصابعه الخمسة ففيها ماذا؟ خمسة أصابع، ها؟ نصف الدية، ففيها نصف الدية. طيب، قال الشيخ حفظه الله: إذا عفى بعض الورثة عن حقه فليسقط القصاص؟ يسقط. طيب، إذا ورث القاتل أو ولده شيئا من دمه فهل يسقط القصاص؟ يسقط. طيب، بما يستوفى القصاص؟ بالسيف في العنق. انتهت الأسئلة التي جرت العادة على أخذها، ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ورزقنا جميعا الإخلاص في كل قول وعمل، والله تعالى أعلم. بقي هناك سؤال قرأته سريعا قبل الصلاة، كنت أظن أني قد انتهيت، لكن لا بأس أن نعود له مرة أخرى بأهميته، وهو ما أدري أين ذهبت الورقة. المهم، السؤال الذي فيه يقول: لو نذر أن يذبح ذبيحة، ما أدري هو كان صيغة السؤال هكذا، فهل يجوز أن يأكل منها أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا أولا نجعله كما نقول في الأيمان، فماذا نقول أولا؟ يرجع إلى نيته، فلو كانت نيته للفقراء جميعا فإنه لا يحل له أن يأكل منه شيئا، وإن كان قصده الضيافة فالظاهر أنه يجوز، لأن الضيافة العادة أن الضيف أن صاحب الوليمة يشارك أضيافه. لكن إذا لم يكن هناك نية وقال لله علي أن أذبح ذبيحة ولم يكن هناك سبب مثلا، حتى لو عرف السبب هنا قد لا يكون الأمر ظاهرا، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ هذه الآن ذبيحة منذورة، صحيح؟ فهل يجوز له أن يأكل منها؟ أقول من باب المدارسة ولا أجزم، ما في تعيين هنا، لو عين قال هذه الشاة خلاص تعينت بهذا التعيين. الذي أقوله والله أعلم من باب المدارسة أن حكمها أنه لا يجوز له أن يأكل منها، من باب المدارسة، إذا لم يقصد بها ضيافة ولم يقصد به أن يأكل منها ويوزع الباقي مثلا نحو ذلك، لأنها صارت ذبيحة حكمها حكم مثل ما نقول في الهدي المنذور، أنه والدماء الواجبة لا يجوز أن يأكل منها شيئا إلا ما استثني، والذي استثني مثل هدي التمتع القران يجوز الأكل منه ونحو ذلك، والله أعلم ولا أجزم ذلك، لكن يحتمل هذا الاحتمال، والله تعالى أعلم. هذه لأنها طرحت. يبقى هناك شيء آخر، هل هذا نذر طاعة أو نذر مباح؟ حسب نيته، فإن كان قد قصد به للفقراء فهو نذر طاعة، وإن قصد به وليمة وعزيمة للناس فهو مباح. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ورزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.